الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، استكمالا لما تم الوقوف عليه التعليق على كتاب الصيام من كتاب الروض المربع، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن سافر ليفطر حرم. هذا السفر كان يريد السفر لأجل فقط الإفطار، لا لغرض مباح ولا لغرض مشروع، فإنه يحرم عليه أن يفطر، ويجب عليه أن يمسك ذلك اليوم، لأن هذا ركن من أركان دينه، وليس له علة في السفر إلا أن يفطر وألا يقوم بما أوجبه الله عليه. هذا يجب عليه أن يمسك، وعليه أن يرجع ويمسك ويحرم، ولو أفطر ذلك يوم عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويقضي ذلك يوم، نسأل الله العفو والعافية. قال: وإن وحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وهذا المؤلف رحمه الله تعالى ينبه إلى مسألة السفر، وأن الصائم أو من جاء أو دخل عليه رمضان أو دخل عليه شهر رمضان أنه لا يخلو، إما أن يكون دخل عليه الشهر وهو في سفر، هذا يباح له الفطر بلا خلاف. وأن الصنف الثاني والنوع الثاني أن يدخل عليه رمضان ويسافر في ليله، يعني يسافر في الليل في أثناء شهر رمضان، فهل له أن يفطر من الغد أو ليس له أن يفطر؟ العلماء فيه رأيان، والرأي الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر، لعموم قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، موضع من المواضع، فأفطر صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس. هذا الحديث متفق عليه، النوع الثالث والقسم الثالث وهو أن يسافر في أثناء يوم من رمضان. قال: وإن وحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. هذا يجوز له الفطر، وهو قول جمهور أهل العلم بناء على ما سبق من الأدلة، من قول الله تعالى ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. متى يفطر؟ قال: إذا فارق بيوت قريته ونحوها، هذا يحل له الفطر. لا يحل له الفطر وهو في بلده، فلذا خرج من بلده وعزم على الخروج من بلده وفعل ذلك، ليس مجرد الهم والعزم يبيح له الترخص، وهذا قول جماهير أهل العلم، لأنه لا يجوز له أن يترخص في قريته وإن كان متهيئا للسفر، بل إذا فارق عامر بلدته فإنه يفطر. فإذا تجاوز، ويتختلف عاد عامر البلدة، تختلف من بلدة لأخرى ومن دولة لأخرى، بعض محطات الوقود التي يقصدها الناس لسياراتهم قد تكون داخل البلدة وقد تكون خارج البلدة، أن تكون في أطراف البلدة وفي أطراف المدينة داخلة فيها، إذ البيوت قريبة منها ومتصلة بها، وأحيانا تكون خارج البلدة، فينظر يختلف. متى ما انتهت عامر القرية وبيوت القرية فما بعدها ليست منها، قد يكون مطارا، يذهب إلى المطار والمطار خارج البنيان والعمران، فإنه يرجع في هذا إلى واقع الحال. لماذا إذا فارق عامر البلد جازه الفطر؟ قال لظاهر الآية، لأنه يعد مسافرا إذا فارقها، وأما إذا كان فصل البلد لا أحد يسميه مسافر وإن كان مهيئا، فإنه يترخص بالرخص إذا غادر عامر البلدة وفارقها. قال والأخبار الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غادر، لما غادر المدينة أفطر كما في الحديث الماضي. قال والأفضل عدمه، أي والأفضل لمن سافر في أثناء يوم من رمضان ونوم وصومه ألا يفطر، هذا الأفضل في حقه، هذا هو الأفضل في حقه، خروجا من الخلاف الواقع بين العلماء الذين يوجبون صوم ذلك اليوم، لأنه اجتمع في ذلك اليوم الأمر بإيجاب الصوم وإباحته لأجل السفر، اجتمع حاضر ومبيح، فهم رجعوا اجتمع فيه حال السفر وحال الحضر، فرجحوا جانب الحضر وكون حاضرا وشهد رمضان، هذا يعتبر شهد هذا اليوم وهو مما يجب عليه الصوم فإنه يتمه. فهم قالوا أن المذهب والذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أنه يمسك ذلك اليوم خروجا من خلال، قال والأفضل عدمه، أي عدم الفطر في ذلك اليوم الذي سافر في أثنائه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهنا في مسائل تتعلق بمسافر، يعني أحيانا قد يقع فيها سؤال كثير وما يتعلق بها، وأحيانا قد يقع الأمر فيما هو أدوب أقل من هذه المسألة، يعني أحيانا يكون الناس في أسفل الجبل وناس أعلى الجبل، يعني هذا يتعلق بمسألة مثل الطائرة، أحيانا يفطر في أسفل في المطار، فإذا طارت الطائرة رأى الشمس، هل هذا حكمه يجب عليها يمسك أو لا يجب عليها يمسك؟ وكذلك الذين في أعلى الجبل وفي أسفل الجبل، فإن هؤلاء أحيانا قد اللي في أسفل الوادي يؤذن، غابت عندهم الشمس، ولكن في أعلى الجبل ما غابت ترى الشمس، هل يفطر على أذان اللي في الوادي؟ لا يجوز لهم أن يفطر، بل يجب عليه أن يتم صومه حتى تغيب الشمس، فلا يجوز له أن يفطر. والذي في أسفل الوادي يجوز له ذلك، وبعض الناس يرى أن هذا اختلال في التقويم وأن هذا يثير لغطا حول هذا الأمر، هو ليس صحيح، الذي في أسفل الوادي له حكمه والذي في أعلى الجبل له حكمه، ينتبه لهذه المسألة ولا يثار الموضوع بين العوام على كيفية لا يفهمها كثير من الناس، هذا أمر ينبغي التنبيه عليه، هو مسألة اختلاف المكان الذي هو فيه. كذلك المسافر إذا أفطر في الأرض ثم طار بالطائرة ورأى الشمس في أثنائها، هل يجب عليه أن يمسك أو لا يجب عليه أن يمسك؟ الذي أفتى به مشايخنا الشيخ عبد الزباز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين أنه لا يجب عليه أن يمسك، وأن صومه الذي صامه صحيح، انتهى في اليوم، انتهى بغروب الشمس في حقه حكما، إنه لما أفطر وهو على الأرض كانت الشمس غائبة، فلما صعدت به الطائرة رأى الشمس، فيومه الذي صامه وقع صحيحا، وقع صحيحا، ولا يلزمه أن يمسك، ولا يلزمه أن يمسك. وكذلك لو كان في الطائرة والشمس أمامه وناظر الوقت الذي يفطر فيه بالعادة، فوجده قد تجاوز الوقت ولكن الشمس ما زالت ظاهرة وبارزة، فإنه لا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر حتى تغيب الشمس، لأنه ليس كالحالة الأولى، فإن هذا ما زالت الشمس في حقه ظاهرة، ليست كالحالة الأولى. في الحالة الأولى الشمس قد غابت في حقه، فلما صعد رآها. وفرق بين هذا وبين لا، من كانت الشمس ظاهرة عليه وهو في الأرض، وكذلك لما كان على ظهر الطائرة، وكونها لا يشق عليه السفر في الوسائل الجديدة هذه، أنه لا يجد مشقة، فإن ذلك يجوز له أن يفطر إذا كان مسافر، وقد سبق الكلام حول ذلك. قال: وإن أفطرت حامل، وهذه لها حالات، أفطرت حامل أو مرضع، هذه لها حالات. يقول: وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط، هذه الحالة، أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما فقط، أو مع الولد، هذه حالة ثانية، خافت على نفسها أو خافت على نفسها والولد، ما الحكم؟ قضتا، يعني قضتا الصوم فقط. يقول المؤلف: قضتاه، أي قضتا الصوم فقط من غير فدية، لأنه لا يجب عليهما فدية. لماذا؟ قال: لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. والكلام في المريض مر، أن المريض يجوز له أن يفطر. قال: وإن أفطرتا، وهذه الحالة الثالثة، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط، قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة، ما يجزئ في كفارة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه مد من بر أو نصف صاع، وسبق الكلام التنبيه على أن نصف أن الصاع، العلماء كثير من العلماء نصوا على 3 كيلو، وبعضهم قال أن كيلو ونصف، فلو أخرج كيلو ومئتي جرام 300 جرام فيها، هذا يجزئه بإذن الله. المراد أن هذه الحامل والمرضع إن خافت على نفسها من الصيام أو خافت على نفسها وعلى طفلها، فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم التي أفطرته فقط، سواء كان يوما أو عددا من الأيام، حتى لو كان شهر رمضان كاملا تقضيه فقط، لأنها بمنزلة المريض. أما إذا خافت على ولدها فقط، لم تخف على نفسها ولا على نفسها مع ولدها، فإنها تقضي تلك الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكينا، وتطعم عن كل يوم مسكينا. قال: لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، وهي الآن تطيقه، ولكن خافت على ولدها أن يقل الحليب أو أن لا يأتيه أكل وهي حامل به فيلحقه ضرر، فلم تخف على نفسها بل خافت على ولدها فقط، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إن خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. فهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه يبين الرخصة في هذا للحامل وللمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط أن يطعما مع قضاء تلك الأيام، فيجوز لهم أن يفطر ويطعما. وروي عن ابن عمر، يعني يروي مثل هذا عن ابن عمر، وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، يعني لا يشترط يوزعها على مساكين. لو أفطر 30 يوما من رمضان لكونه مريضا أو لكونها حاملا أو لكونها مرضع، فإنها تدفع هذه الفدية عن كل يوم نصف صاع، 15 صاعا تدفعها لمسكين واحد، يجوز لها أن تدفعها على مسكين واحد، وتكون قد برئت ذمتها وأدت ما أوجبه الله عليها. وخمسة عشر صاعا بمن قدرها بثلاثة كيلو يصير 45 كيلو، 45 كيلو يخرج من قوت البلد من الأرز ونحوه من قوت البلد. قال: ومتى قبل رضيع، ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر أو يستأجر له، أي للرضيع، لم تفطر. يعني متى ما قبل الرضيع ثدي غير أمه وقدر أن يستأجر له لم يجب علي، لم يجز لها أن تفطر. لماذا؟ لعدم الحاجة، لأن غير محتاجة لأن تفطر، وهو وهذا الطفل الذي يحتاج إلى الحليب يستأجر له من ترضعه. قال: وضئر كأم، يعني في الحالة السابقة في مسألة إذا كانت تستطيع أن ترضعه بلا مشقة عليها وأفطرت خوفا عليه، فإن يجب عليها أن تقضي وتطعم. وإن كان أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها وعلى الطفل فإنها تقضي بلا إطعام. قال: ويجب الفطر على من احتاج لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. الله أكبر، ويجب، هذا جزم من المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الذي ذكره غير واحد من أهل العلم، هذا من عظم الشريعة وفضلها، أنه يجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. لو أن معصوما وقع في البحر أو في نهر ولم يستطع أحد ينقذه إلا أن يفطر، فإنه يجب عليه أن يفطر. من استطاع أن ينقذه يجب عليه أن يفطر وينقذ هذا الذي يكاد أن يهلك ويموت، فإن ما لا يتم به الواجب فهو واجب. ولا يستطيع أن يتم أن يأتي بإنقاذ هذا المسلم الذي سوف يهلك إلا بأن يفطر، فإنه يجب عليه أن يفطر. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى أن أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف. الخوف ينظف على هلاك من يخشى بصومه، سواء يخاف على نفسه كالمرضع والحامل ومثل مسألة الغريق ومثل مسألة التقوي على الجهاد. ابن تيمية رحمه الله تعالى أفتى لما نزل العدو في دمشق في رمضان، أفتى أن الناس يفطرون ويقاتلون العدو، ولما أنكر عليه بعض المتفقهة وقالوا له ليس هذا بسفر، قالهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا فطر التقوي على جهاد العدو، وهو أولى من الفطر السفر، والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيه، ما يمكنهم أن لم يمكنهم النكاية في عدوهم، لأن ما ربما أضعفهم الصوم عن القتال، هذا أمر معروف أن الصائم يضعف ليس مثل الذي يتقوى بأكل. يقول ابن تيمية رحمه الله: فربما استباح العدو بيضة الإسلام، وهل يشك فقيه أن الفطرة هنا أولى من الفطر المسافر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الذي معه في غزوة الفتح بالإفطار للتقوي على عدوهم. المسألة هنا مسألة أولوية، وهذا من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو معه من أهل العلم الذين يفتون بمثل هذا. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة: أيجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ صوم، لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق، وليس لمن يقول المؤلف رحمه وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. يعني مثلا لو كان أنه مباح له أن يفطر لكونه مريضا أو مسافرا أو حاملا أو مرضعا، فاستحل صوم إفطار ذلك اليوم، هل له أن يصوم غير رمضان في رمضان؟ يقول والله علي قضاء ولا علي نذر بصوم هذا اليوم، ولا نصوم كونه من رمضان بصوم كونه من النذر. يقول المؤلف: وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه. هذه مسألة واضحة أنه لا يجوز له، وإذا كان يستطيع الصوم فإنه يصوم الفرض الحاضر. قال: ومن نوى الصوم ثم جن، من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لم يصح صومه. لما؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية. هذا الآن يقول المؤلف: من نوى الصوم ثم جن، هذا المجنون الآن إذا وقع الجنون في نهاية رمضان وزال عقله فإنه إن استغرق الجنون نهار رمضان نهار يوم كامل فإن هذا اليوم لا يقع من المجنون ولا يجب عليه الصوم. لكن لو أنه صام جزءا منه وهو عاقل ثم طرأ عليه الجنون، طرأ عليه الجنون، فإنه لا يصح صومه، وهذا قول جمهور العلماء، لأنه الآن لأنه فقد عقله وفقد التكليف الذي أوجب عليه لكونه أصيب بالجنون. هذا المجنون إذا أفاق جزءا من النهار وهو ممسك وقد نوى الصوم من الليل ثم جن في أثناء النهار، فإنه ثم أفاق قبل غروب الشمس فإنه يصح صومه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. كذلك لو كان مجنونا ثم أفاق أثناء نهار رمضان فإنه يلزمه أن يمسك بقية يومه. وهل يلزمه قضاء؟ كثير من أهل العلم وهو مذهب الشافعية والذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه أن يقضي، المجنون إذا فاق لا يلزمه قضاء ما فاته زمن الجنون، وهو الذي رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه، نوى الصوم ثم أغمي عليه ولم يفق جزءا منه، يعني من ذلك اليوم، ما حكم صومه؟ لم يصح صومه لأنه لم يفق إلا بعد غروب الشمس، أغمي عليه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فإن هذا لا يعد صومه صحيحا ويلزمه القضاء، وهو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. لماذا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه الإمساك، ما يضاف إليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح صومه، يعني صح الصوم، يعني إذا فاق المجنون أو فاق المغمى عليه جزءا من النهار الذي بيت له النية من الليل صح صومه لوجود الإمساك في الجملة، سواء كان من أول النهار أو آخره أو آخره، سواء يعني كانت إفاقة من الجنون أو من الإغماء في أول النهار أو من آخره. فهذا المغمى إذا نوى من الليل ثم أغمي عليه ثم أفاق جزءا من النهار، لو قبل ذا المغرب ربع ساعة ولم يأكل ولم يشرب ولم يعطي ما يذهب صومه فإن صومه صحيح. وكذلك هنا مسألة من نام جميع النهار، بعض الناس ينام جميع النهار صور العافية، فما حكم صومه؟ ينوي الصيام ويعلم أن غدا من رمضان وينوي الصيام فينوم النهار كله، فصومه صحيح عند عامة أهل العلم، لأن هذا النوم لا يزيل التكليف، ولأنه إذا نبه فإنه يتنبه. وقد أشار ذلك المؤلف رحمه الله تعالى بقوله لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، يعني إذا نوى الصيام من الليل، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، ويلزم المغمى عليه القضاء، يعني المغمى عليه يلزمه أن يقضي إذا أفاق أو أغمي على ثلاثة أيام ونحوها فإنه يجب عليه أن يقضي. قال ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف فقط، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. يعني هنا فرق بين المغمى عليه والمجنون، أن هذا مكلف وهذا لا يزول به التكليف الإغماء لأن مدته لا تطول وتبقى، والصيام لا مشقة في أن يأتي به وأن يقضيه. ثم قال مالك رحمه الله تعالى ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة. وهذه مسألة تعيين النية ونية الصوم، معنى هل تشترط النية لصحة الصوم أو لا تشترط، هل يشترط أن هذا اليوم قضاء أو نذر أو أنه من رمضان، أنه يصوم يوما من رمضان. جماهير أهل العلم على أنه لا يصح صوم فرض يعني أو صوم واجب إلا بنية، فإن هذا لا بد منه، لا يصح الصوم إلا بنية، لا بد أن ينوي. أما مجرد أن رجل ترك الأكل لم ينوي صياما حتى في النافلة ما نوى صيام، فلما أذن المغرب قال نويته أمس اليوم الذي فات نويته أني كنت صائما، وهو لم ينوي أي في وقته كله، فإن هذا لا يعد، لا بد من النية، لا يصح صوم إلا بنية. وهذا قول جماهير أهل العلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما قدم نية في عمله. فإذا كان واجبا لزمه أن يبيت النية من الليل، من لم يبيت النية قبل طلوع الفجر فلا صيام له، كما عند أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن. فلا بد أن يعين النية وأنه ينوي الصوم. ومسألة تعيين النية في رمضان هو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان، هذا تعيين النية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ضابطا في مسألة النية، أن كل من علم أن غدا من رمضان فقد نوى صومه، يعني لا يوجد مسلم يعلم أن غدا من رمضان وهو أن ينوي إفطاره إلا لعذر أو رجل مبتلى نسأل الله العافية. وتعين النية في صوم رمضان أن يعينه وأن ينويه، بأنه ومجرد العلم بأن غدا من رمضان هذا كافي، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب متى ينوي؟ إن كان الصوم واجبا فلا بد من أن يكون من الليل، وهذا قول جمهور أهل العلم. الحديث المتقدم حديث حفصة من لم يبت صيامه من الليل، من لم يبيت صيام من الليل فلا صيام له، وذكره المؤلف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما لكل امرئ ما نوى من الليل، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل وط، يعني ولو أتى بعد ذلك، يعني لو نوى أنه سوف يصوم غدا لكونه من رمضان وبعد هذه النية أكل ولا شرب ولا، لأن الآن لم يدخل وقت الصوم فلا عبرة بهذا الفعل، يعني لا يؤثر هذا على نيته، لا يؤثر ذلك على نيته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لصوم كل يوم واجب، أي ينوي لكل يوم من رمضان نية منفردة، وهذا قول جماعة من أهل العلم، بل قد يكون قول جمهور العلماء، وهذا النص عليه مالكية والشافعية والنص عليه الحنابلة، أنه ينوي لكل يوم. وهذه مسألة، وهي هل يشترط أن ينوي في الصيام كل يوم؟ فهذا هو القول الأول، أن النية تشترط لكل يوم صيام من رمضان، حتى لو كان قضاء أو كفارة أو نذر، نذر أن يصوم ثلاثة أيام، فإنه ينوي لكل يوم نية قضاء ذلك النذر، أو الوفاء بذلك النذر. وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم. والثاني أن تجزى نية واحدة في نهار رمضان، تجزى نية واحدة لجميع الشهر، وهو قول جماعة من أهل العلم، وهو منسوب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه، ورواية عن الإمام أحمد. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يشترط، ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: كل من علم أن غدا من رمضان فقد نوى صومه، وكل يوم من يعلم أن غدا من رمضان فإنه يومي ينوي صومه. لذلك لما يأتي خبر العيد فإنه تنقطع النية تلقائيا من المسلم في أنه لا ينوي صيام غد لكونه من العيد. قال رحمه الله تعالى: لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، يعني كل يوم له عبادة مستقلة. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكرت أنه تكفي نية واحد من أول الشهر، وهذا المروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه نية واحدة تجزئه عن الشهر كله، أنه ينوي صيام شهر رمضان. قال: لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه، إذا عين أنه يصوم يوما غدا من رمضان فإنه لا يشترط أن يعين، يقول هذا فرض علي، وأنه ينوي الفرضية. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته، لماذا؟ لأنه لم يجزم بها، لا متبركا، أي لا يفسد لو قال إن شاء الله أنا صائم غدا وهو من باب التبرك بذلك اسم الله سبحانه وتعالى واستعان به، لا مترددا، فإن هذا لا يفسد صومه كما قال المؤلف رحمه الله. يقول: كما لا يفسد إيمانه بقول أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال، فإن هذا لا تفسد نيته إذا قصد أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. فهذا كافي في النية، لو قام الساعة قبل الفجر بنصف ساعة أو بساعة ليتسحر، معلوم أنه ما قام وفعل هذا الفعل إلا أنه من الصيام، فلا يوسوس المسلم في مسألة النية في هذا الباب، ليتعشى أو يتسحر ويتناول السحور ويفعل السحور، فإن هذا قد نوى، قد وقعت النية منه مجرد فعله، دلت على نيته، ولذلك كما ذكرت قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة: كل من علم غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه. وهذا فعل عامة المسلمين، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا فعل عامة المسلمين. قال: ويصح صوم النفل، هذا عاد وقت النفل متى يصح، هل يصح من النهار ولا ما يصح من النهار. قال: ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لقول معاذ وابن سعود وحذيفة، وحديث عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشورة في أثنائه، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، يعني يبدأ الثواب من النية. لو نوى ما لم يتناول شيء من المفطرات من طلوع الفجر الثاني، ولكنه ما نوى الصوم إلا بعد الظهر، الأجر يبدأ له من بعد الظهر، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. لما؟ قال: لعدم جزمه بالنية، لا بد أن يجزم، كل هذا مبنية على النية. قال: وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان، وقال: وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان أجزأه. لماذا؟ قال: لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. وما هو هذا الأصل؟ هو بقاء رمضان، لأنه الآن عنده نية مستمرة، وهو يقول: أنا مستمر على الصيام إلا إذا بان أنه ليس من رمضان فأنا مفطر. يقول: وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان، وقال: وإلا فأنا مفطر، يعني وإلا يكون من رمضان فأنا مفطر، فبان من رمضان فالنية ما زالت مستمرة عنده، لأنه بنى على أصل وهو بقاء رمضان لم يثبت زواله. قال: ومن نوى الإفطار أفطر، لأن النية هنا كافية في الإفطار، يقطع النية، وهذا يحصل أحيانا، قد يتأخر المسلم عن إفطاره أو لا يجد ما يأكله ويحل عليه وقت الفطر، فإنه ينوي الفطر مسارعة في اتباع السنة في نية الإفطار والمعاجلة، أسرعكم فطرة، فإنه يفطر مجرد أن ينوي الفطر يفطر. ومن نوى الإفطار أفطر، وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء، أي صار كمن لم ينوي. لماذا؟ لقطعه النية. قال: وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. يعني يقول: وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان، أي فلا يصح أن ينويه نفلا في رمضان. وأما بغير رمضان ونوى الإفطار ثم عاد فنوى صوم نفلا، أو نوى الإفطار ولكنه لم يأكل شيئا ثم نوى الصوم وهو في غير رمضان وفي نفل، صح نفلا. وهذا نص عليه المؤلف وغير واحد من فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال: ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا، أو قلب نيتهما، يعني نية النذر والكفارة، إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها فيصح، إلا أنه فعل مكروه. ونقف عند هذا، وأسأل الله أن ييسر لقاء آخر لتناول ما يتعلق بباب ما يفسد الصوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.